الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الشريعة الغراء التي حضت كتابا وسنة على الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّنت لنا مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحصى عددا ولا تقيد بقيد، إلا ما قيد فيه ذلك بكتاب أو سنة. وإن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر التشهد، والعلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر التشهد واجب في قول جمهورهم، وبعضهم ذهب إلى أنها ليست بواجبة. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر التشهد سأل عنها بشير بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية موطن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عجب، فإن الصلاة على الجنازة طلب للرحمة من الله تبارك وتعالى لمن مات من المسلمين، فليس بعجيب إذن أن يأتي في هذا الموضع صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبها تتنزل الرحمات. وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين وغيرهما موطن من مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند الدعاء. وقال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بين المقبولين صلى الله عليه وسلم. وعند دخول المسجد والخروج منه، فعند الدخول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وعلى الصفا والمروة يستقبل ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو بما شاء، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، وإلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا قاموا عن أنتن من جيفة. وكان عليهم ترة، أي حسرة ونقصا يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذا قعدوا فلم يذكروا الله جل وعلا، ولم يصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند ورود ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى المسلم أن يصلي ويسلم عليه، وإلا فهو أبخل من البخل نفسه. وقد خطئ طريق الجنة، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه عشرا، وبخيل من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، بل إنه مطرود مبعد من الرحمة، وبعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند طرفي النهار في أذكار الصباح والمساء من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، وهو حديث ثابت حسن. وعند الوقوف على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعن عبد الله بن دينار فيما أخرجه مالك في الموطأ قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعند الخروج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر حدثنا عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: رأيت عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك ما رأيته، يعني ما رأيت عبد الله ابن مسعود جلس في مأدبة ولا في جنازة ولا في غير ذلك فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات. وإن كان يخرج إلى السوق، يعني لا يخرجه إلى السوق إلا هذا الأمر الآتي، فيأتي أغفلها مكانا، يذهب إلى السوق وينتقي الموضع الذي فيه الغفلة الغالبة وفيه طغيان المادة على البشر من المتسوقين، فيجلس فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات. أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة، وهو من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صلاة العيد، فعن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. قال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مما قاله عبد الله ابن مسعود في تكبيرات العيدين، ويأتي بعد كل تكبير دعاء وحمد وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإسناده صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي الكبير صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن، قال ابن القيم رحمه الله:

ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند خطبة الرجل المرأة في النكاح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له، وأمر الملائكة بالاستغفار له: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء، فلا تنسوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة في كل مكان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا رحمة الله عليه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، قال ابن القيم رحمه الله: وهو مستحب في قنوت رمضان، يعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه جملة من مواطن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأنه قد يجلس الرجل زمنا طويلا يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له ما معنى هذا لم ينبس ببنت شفا، ولا يدري معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أعياب العيب، أن يكون الإنسان صارفا وقتا طويلا في أمر لا يفقه، هذا عيب، وقد آن لنا النفع، فلو فهمنا لارتحنا كثيرا. فاللهم فهمنا وعلمنا وأنت أكرم الأكرمين. الصلاة في أصل اللغة ترجع إلى معنيين: الدعاء والتبريك، يعني طلب البركة، والثاني هذا واحد، والثاني العبادة. فالدعاء والتبريك طلب البركة من الله تبارك وتعالى، هذا أولا، وأما ثانيا فالعبادة، الصلاة العبادة. فمن الأول وهو الدعاء والتبريك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم واستنزل بركات الله عليهم. وقوله تعالى في حق المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بمعنى لا تدعو له، لأن صلاة الجنازة في جملتها ما هي إلا دعاء للميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. رواه مسلم. وفسر بهما، قيل: فليدع لهم بالبركة، يعني إذا دعي الإنسان إلى الطعام فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدع لهم بالبركة. وقيل: يصلي عندهم صلاة حقيقية بدل أكله عندهم. وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع. والصواب أن الدعاء يعم النوعين. وإذن فالصلاة باقية على مسماها في اللغة وهي الدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلام بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذن الصلاة في أصل اللغة دعاء وتبريك، أو هي العبادة المخصوصة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا، وهي تعود في النهاية إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة من فاتحتها إلى التكبير والخروج منها، كل ذلك دعاء بفضل الله جل وعلا. هذا صلاة العبد، معنى صلاة العبد. وأما صلاة الله على عبده فقسمان، عامة وخاصة. أما العامة فهي صلاة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فهذه عامة. وأما الخاصة فهي صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى صلاة الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيها أقوال. الأول أنها رحمته، فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رحمته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضعيف. وثاني الأقوال أنها مغفرته، وهذا أيضا ضعيف. وذكر البخاري في صحيحه قولا ثالثا عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته، كما هو المعروف من هذه اللفظة الشريفة. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لله جل وعلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فصلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سؤالنا ربنا جل وعلا أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله عز وجل يصلي على نبيه، يثني عليه ويظهر شرفه ويعلي قدره ويرفع رتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صلاة ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء لله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا نحن أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا اللهم صل على محمد فمعناها نتوجه إليك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تثني أي تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تزيد في شرفه، وأن تزيد في رفعة قدره، وأن تزيد في علو كعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جلس الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليستحضر هذا المعنى في نفسه. إذا جلس يصلي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمعنى ذلك أنه جالس يدعو الله جل وعلا أن يصلي على نبيه. وصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عليه في الملأ الأعلى، إذ هو خليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك ونجيك وحبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن هذا الأمر من أجل الأمور ومن أعظمها، ومن وفق إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن جعل الله رب العالمين لسانه مداوما مدمنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم